الاختصاص اللي بتتكون من فحم او واربع اربع وسط عربنا مع بعض تفاصيل التصميم الاعمالي بتاعه. وقلنا ان التصميم ده اجمالا متاخد كده من تصميم مسجد سمراء ومسجد ابي دولف في العراق. وده تقريبا بسبب المهندس المعماري اللي غالبا هو نفسه محمد ابن محمد او احمد ابن محمد الحاسب اللي هو مصمم او مهندس لقياس في مانيا للعروض. وقلنا انه في العصر المملوكي حصل نوع من انواع الترميمات والاضافات اللي حصلت على المسجد، الا انه هذه الترميمات والاضافات لم تؤثر ولم تغير من التصميم الاصلي الخاص ب او نقولش عليه مسجد احمد بن طولون. وقلت اجمالا كمان ان مسجد احمد بن طولون من المساجد القديمة الموجودة من هذا التاريخ او من ذلك التاريخ، ووصلت الينا بكامل التفاصيل المعمارية الخاصة. هناخد النهاردة او هنتكلم النهاردة عن مسجد اخر من المساجد التي بنيت ايضا على طراز مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. بقصد بهذا المسجد جامع الازهر او مسجد الازهر او مسجد الجامع الذي عرف بالازهر. وهذا المسجد هو المسجد الرسمي او المسجد الجامع الذي بني لمدينة القاهرة عندما تم تأسيسها في حوالي 358 هجري. هذا المسجد من المساجد أعتقد الكل عارفه يعني، وكل زاره بشكل أو بآخر. يمكن زيارتنا ليه في المرات السابقة كانت زيارة إجمالية يعني، كناش مركزين في التفاصيل المعمارية بتاعته ولا في تاريخ الإنشاءات الموجودة داخل. الحقيقة إن المسجد الأزهر من المساجد التي يمكن أن نحكي من خلالها تاريخ تطور العمارة الإسلامية في مصر منذ العصر الفاطمي حتى العصر الحديث. لماذا؟ لأنه منذ إنشاء المسجد في سنة 358 هجري أو مع إنشاء مدينة القاهرة تقريبا لم يأتي سلطان من سلاطين مصر، ولم يأتي عصر تاريخي من العصور التاريخية التي مرت على مصر إلا وكان هناك إضافة أو تجديد أو توسيع. حتى أصبح الجامع الأزهر يعني يمثل ما يمكن أن نطلق عليه زهرة أو وردة. منتصف هذه الزهرة أو الوردة هو المسجد الفاطمي الذي بني في منتصف القرن الرابع الهجري. وكلما خرجنا إلى خارج الوردة دي كأننا بنخرج عبر العصور التاريخية التي مرت على مصر. وبالتالي الواقف أمام مسجد الجامع أو الجامع الأزهر هو يقف من الخارج أمام أحدث الإضافات أو التجديدات، أحدث بمعنى التجديدات أو الإضافات الأقرب إلى العصر اللي احنا بنعيش فيه أو التاريخ الذي نعيش فيه. وكلما تقدمنا إلى داخل المسجد ومررنا بعناصره المعمارية ايضا تقدمنا تجاه العصر الفاطمي. اقول تاني يعني اللي هيقف في منتصف الازهر من الداخل كانه هيقف في الاجزاء اللي بترجع للعصر الفاطمي. كل ما يخرج باتجاه الباب الرئيسي كانه بيتقدم عبر الاضافات التي تلات العصر الفاطمي، والعكس بالعكس صحيح. اللي يدخل من المسجد من الباب الرئيسي للمسجد هيقابل احدث الاضافات او التجديدات التي المعماريه التي تمت على المسجد. وكلما تقدم الى الداخل هيتقدم ناحيه اقدم الشكل الاشكال او العناصر المعماريه التي تم تاسيس المسجد عليها في العصر الفاطمي. عشان كده قلت انه اللي يتتبع دراسه المسجد الازهر بشكل اثري وبشكل تاريخي كانه بالضبط بيشوف التطور اللي حصل على العماره الاسلاميه في مصر وكيف يعني تحولت الاشكال والعناصر المعماريه من نمط ومن طراز الى طراز اخر مرورا بالفتره التاريخيه المحصوره ما بين العصر الفاطمي والعصر الحديث. الرواق بقى نتكلم عن المدرسه، بنتكلم عن ايه؟ نسينا أربع إيوانات. إيوانات. برافو عليك. إيوانات. الإيوان الشرقي أو الجنوب الشرقي أو إيوان القبلة أو الإيوان اللي هو هيخصص لتدريس مذهب معين. إذا كان هذا المذهب مثلا المذهب الشافعي فيقال إيوان الشافعين مثلا. إذا كان المذهب المالكي يقال إيوان المالكي. وفكرة تحديد الأواوين ومين هيبقى أي إيوان هيدرس في أي مذهب دي حاجة بتخضع لشيئين. عموم المذهب الشائع في مصر دي حاجة تانية إنما ممكن يتدخل معها فكرة رغبة المنشئ. المنشئ لأن هذه المنشآت لازم ناخد بالنا ليست منشآت حكومية إنما دي منشآت خاصة يعني أحب أسميها مدنية. مدنية بمعنى لا بمعنى أن الآلة بإنشاء هذه المنشآت هم الناس المدنيين. لكن ده ما يرضيش انه يجي واحد سلطان من السلاطين مثلا يبني له مدرسه ويبني له مسجد ويجي واحد من الامراء اللي لهم وظائف رسميه في الدوله يبنيه. لكن مش كل الانشاءات بهذا الشكل. مش كل الانشاءات بهذا الشكل. وده برضه نعقل زي الاسئله مثلا يعني ممكن عامه الناس يبنوها اغنيه او كده مش زي الاسئله وبس زي اي نوع من انواع المنشآت. وده اللي احنا مش واخدين بالنا منه ودي الكارثه اللي احنا واقعين فيها الان. وقلت من البدايه انه لما هتكلم عن العماره الاسلاميه ما بتكلمش عن شيء مفصول عن التاريخ اللي بنعيشه. يعني من جد التاريخ والعماره التاريخيه دي هي جزء من التاريخ شعوبنا وامتنا العربيه والاسلاميه. احنا بنسعى عشان نستنبط. احنا بنسعى عشان نستوعب ما كان موجود في الماضي. ها؟ واللي كان موجود ده اذا كان موجود بشكل حضاري ايه المانع ان احنا نخرج من ازمتنا الحضاريه اللي موجوده دلوقتي؟ ما بقولش التكرار نفس النموذج الحضاري ده ما ينفعش طبعا عشان السياق التاريخي والاجتماعي اتغير. انما نستلهم الاساس اللي احنا عايشينه دلوقتي. مثلا عندنا مشكله ما اعتقدش بتاعت مصر بس بتاعت كل الدول العربيه والاسلاميه اللي هي تخص المنشآت الدينيه بالتحديد اللي اصبحت يعني خارج اي نوع من الرقابه. وبالتالي ما عندناش سيطره على مين هيدخل ومين هيقول ايه ومين هيوجه الناس باي شكل. والتوجيه ده هيبقى لصالح مين؟ هل لصالح الاسس اللي يقام عليها دوله من الدول ولا لصالح أسس تخص أفكار خاصة بسياسات أخرى أو دول أخرى أو كده. لكن في نفس الوقت ده مش معناه إنه إحنا في العمل المدني والعمل الثقافي نبقى خاضعين لسلطة الدولة. يعني هوش الحل إن إحنا نستبعد الإنشاءات اللي بتتم بشكل في مساهمة من العمل لا مش من الأشخاص من المجتمع المدني زي ما بيقولوا في مصطلح اليوم ونستبدل ده بمنشآت خاصة بمؤسسة رسمية للدولة. ودي برضو الإشكالية اللي احنا وقعنا فيها. إذا كنا بنتكلم عن المدارس والتدابير وعن يسموها إيه المساجد دلوقتي وقلنا إنه عاوزين نخضع هذه المؤسسات الدينية كلها تحت سلطة ما يسمى بوزارة الأوقاف أو بالأزهر أو كلام زي كده. هذه معالجة أيضا خاطئة لأنه وزارة الأوقاف والأزهر دي جهات ذات سلطة سياسية والثقافة اللي تواجه المجتمع واللي بيعمل حضارة لا يمكن ابدا انها تتم تحت مظبوطة دي. اذا كانت الثقافة والحضارة المطلوب منها تقويم السياسة، فازاي اطلب انه هذه المنشآت الثقافية والمعرفية تبقى تحت سيطرة الجهات السياسية. الإشكالية دي اتحلت من 1400 سنة لما المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية نشأت وابتدى يظهر فيها كحاجة من الحاجات اللي بتطلبها المجتمع لنهضته ولسعيه نحو يعني إقامة حضارة، هي فكرة إنه يبقى عندي منشآت دينية. لكن المنشآت الدينية اللي بتعمل وفق خطاب ديني متجدد بعيد عن الأهواء السياسية، احنا عندنا مشكلة كبيرة في الخطاب الديني بتاعنا في العصر الحديث، انه يعني دايما الآفة بتاعته آفة انه يبقى منحاز الى السلطة السياسية ويقوم بقى اخوانا بتكفير هؤلاء وسبهم ومش عارف ايه وعدم الاعتراف بيهم، مش ده واقع احنا عايشينه؟ طيب ايه اللي كان بيحصل بقى من 1400 سنة بالتحديد في هذا الامر؟ انه يجي حد عنده استطاعة مالية، لازم يكون عنده فلوس مش كده، ويقرر كنوع من الأعمال اللي هو هيعملها في الأصل كنوع من مش عارف نسميها ايه، صدقة جارية او عمل ايه خيري مثلا او كلام زي كده، يعني واضح ان لازم يبقى له توجه ديني عنده في الأصل مش كده. لأنه عندنا أحاديث دينية بداية، أحاديث نبوية أسف بداية من فيما معناه يعني إذا مات ابن آدم قضى عمله إلى آخر الحديث، وعندنا كمان الحديث المشهور من بنى لله مسجدا مسجدا ولو كمصحف طه كده إلى آخر الحديث. يعني عندنا واعظ ديني بيحث المسلمين دائما على فكرة العمل الخيري التطوعي اللي هيكتسب له كصدقة من الصدقات الجارية، فلازم يكون الشخص بحسبانه كده. وفي نفس الوقت أحيانا يعني أحيانا يبقى هذا العمل التطوعي ظنا أو الخيري ظنا من الناس إنه ده هيبقى نوع من أنواع اللي بيسموه إيه؟ لا مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب. غسيل أموال. لا مش غسيل أموال. غسيل أفعال وسلوك وسيرة مليلة بستينين. ده حقيقة. يعني أنا ما بخترعش حاجة أو ما بقولش حاجة أو ما بنبطش الحديث. يعني عندنا مثلا لما نقرأ في السيرة بتاعة الحكام والأمراء والسلاطين المماليك في مصر، ودول كان عندهم نهضة الحقيقة معمارية، يعني من أهم العصور التاريخية اللي نهضت فيها العمارة الإسلامية في مصر كان العصر المملوكي دولة قوية عندها اقتصاد قوي عندها حكام ولاد مش عارف ايه، فدول عاوزين يعملوا غسيل الذنوب. احيانا ما تفهمش غسيل السمعة اللي بين الناس، يعني واحد مثلا تتصور ان انا هروح ابني مسجد، طب اذا كنت انا نهبت وسرقت وظلمت وعملت البدع زي ما بيقول هاجي اروح اعمل المسجد ده من هذه الفلوس المسروقه المنجوبه مش عارف ايه. طيب مش كده؟ لكن عندنا نماذج معروف مصادر من خلال المصادر التاريخيه كل تقريبا متر مربع في المكان ده اتعمل ازاي. عندنا مسجد مشهور اسمه مسجد المؤيد شيخ، اعتقد سمعتوا عنه. طيب بلاش مسجد المؤيد شيخ، عارفين باب دويله؟ باب دويله، باب دويله فوق البرجين بتوع الباب في مئذنتين، خلاص؟ المئذنتين دول بتوع المسجد اللي هو مسجد المؤيد شيخ. فين مسجد المؤيد شيخ؟ لو انا جوه الطائره الفاطميه وخارج من باب دويله يبقى هو المبنى اللي على يميني. لو انا في شارع تحت الربع، تحت الربع يعني بره الطائره الفاطميه وداخل من باب دويله يبقى المبنى ده على الشمال. نروح بقى للمصادر التاريخيه وكيف تحكي انه اولا قصه بناء هذا المسجد، انه كان في مكان الانشاء بتاعه قبل ان يبنى المسجد كان موجود فيه سجن من أفظع السجون اللي عرفتها مصر، خزائن شمايل، كان يسمى خزائن، خزائن يعني سجن، يعني شمايل ده الاسم بتاعه. وحدث انه المؤيد شيخ ده حبس في هذا السجن. يعني شو بعد طوال التاريخ الحديث ولما نسمع بقى عن جوانتانامو مش عارف السجون الفظيعه اللي كانت في مصر وفي كتير من العالم العربي، يعني تقريبا الاوصاف اللي بيوصفها المؤرخين لخزان الشمايل ده حاجه كده، يعني حاجه صعبه جدا. فلما حبس فيه المؤيد شيخ الراجل يعني انذر نظرا، يعني او نظر نظرا لله ان ربنا لو نجاه من هذه المهنه هيتخلص من هذا السجن ويبني مدانه مسجد. وحدث انه الراجل خرج من السجن، ومش بس خرج من السجن انما تولى حكم مصر في الفتره الثانيه من الدوله المملوكيه. والراجل فعلا خد المباني اللي كانت موجوده وهدمها، مش بس خزان الشمال وبعض مباني اخرى محيطه، هدمها لانه الموقع ده احنا من ايام العصر الفاطمي في الحته دي كانت القاهره خلاص مكتظه ما فيهاش مكان، لدرجه انه جامع الصالح طلائع اللي هو بني في العصر الفاطمي موجود خارج القاهره. والصالح طلائع لمن لا يعرف يعني هو المسجد اللي يبقى على يساري وانا خارج من باب دويله. لا المسجد كده للاسف الشديد مهمل، والمياه الصرف الصحي والمياه الجوفيه لانه من المساجد المعلقه، يعني له دور زي البدروم كده. ففي العصر الفاطمي والدنيا ضيقت لدرجه انه الصالح طلائع اضطر انه يبني المسجد خارج. فتخيل بقى ان هو انتزع عشان يبني مسجد المؤيد شيخ، لازم كان ينتزع ملكيه مجموعة من المباني، وغالبا انتزعها كده يعني عقوبات عشان يبني مسجد. وبعدين بتحكي المصادر التاريخية انه العمال اللي اشتغلوا في بناء المسجد دول اشتغلوا بالصخرة، وانه الرخام اللي كان بيجلد جدران المسجد ده انتزع من منشآت اخرى، حتى انه الباب اللي ما زال موجود الان اللي بيغلق على الباب الرئيسي للمسجد ده باب انتزعه من مدرسة السلطان حسن. تخيلوا؟ اكيد هو يعني ما احنا بنشوف دلوقتي تجار المخدرات مثلا لما بييجوا مثلا في الاعياد والكلام ده تلاقيه راح الواحد فيهم ذابح له مش عارف 3 عقول ولا 5 عقول ويعمل بواقد للرحمن في رمضان ويجيب ملابس للناس الايتام وكلام زي ده، بيعمل ايه؟ ده بيتعمل من فينيس دي او خفيف دي، بعرف انه حاجه زي كده. لا لا مو بيعمل. مره في الانتخاب من الانتخابات اللي عادت على مصر، كنت في منطقه الدنيا زحمه فيها، واضطريت اركب الاختراع ده اللي بيسموه فالولد اللي بيسوق بتاعك بيكلمني يعني، فبيقول لي انت رايح تنتخب يا استاذ؟ قلت له اه رايح. قال لي هتدي صوتك لمين؟ قلت له والله كل واحد حر يعني يدي صوته اللي هو عايزه، وما تسالنيش دلوقتي لانه ربما كلامك او كلامي اثر عليك، وانت كلامك ممكن يؤثر عليا الكلام ده. فالراجل ولد مصر برضه يعني، قال لي انا هقول لك انا بقى ايه انتخبت مين. فراح انتخب حد ظنا منه انه يعني بياتي من خلفيه دينيه وانه هيصلح مصر والاسلام هو الحل ومش عارف ايه، بدون ذكر اسماء. فبقول له طيب ليه اخترت الراجل ده؟ انت تعرفه؟ طبعا سواقين التكاتب دي طبعا من بيجوا على خلفيه مليانه 60 ميلة يعني مش كلهم في بس ده البسيط، لكن القاعده بقى شويه عيال تلاقيهم رب سجون وبلطجيه وكلام ده يعني. في النهايه ما عندوش حتى، سيبك من الاخلاق ومن الدين والكلام ده، ما عندوش حتى ما عندوش اي معلومه، ما عندوش اي ادنى معرفه بالثقافه. يجي سيني بصوت دولة عن بلد هم خارج المساله دي، هو بيعملوا 200-300 جنيه في اليوم، بيروح بنصهم في اخر الليل يشتري بيهم مخدرات واذا ستين كبيره وكلام زي كده، والدنيا جميله وملوش علاقه باي حاجه في الكون. فبقول له، بيحكي لي هو يعني، بيقول لي يا دكتور انا بعمل كده عشان انا شخص عملت كل الذنوب اللي في الدنيا. لا حول ولا قوه. دي ازاي يعني؟ مخدرات وشرب، سرقه وسرقه، ربنا يحفظنا، زنا وزنيه. الولد صغير يعني ما عندوش اي مشاكل. ما شاء الله. قلت له طيب وايه العلاقه يعني؟ انا برضه فعلا مش فاهم. قال لي لا، ما هو انا لما اروح بقى ادي صوت لواحد بقى من بتوع ربنا وبتوع الدين والاسلام هو الحل، يبقى ده من وجهه نظر الولد. فهمتوا حاجه؟ يعني انا بحكي الموقف بس عشان اوضح الفكره. فده كده مقريزي على في كتير كده، بس برضه يعني ما هو المؤرخين دول ساعات واحد لازم يعني علمونا واحنا في الله صغيرين كده انه النصوص خاصة النصوص التاريخية يلزمها نوع من اللحظ ولفظ بأدوات، وفي حاجة اسمها لفظ ظاهر ولفظ باطن، وشغلانة يعني عشان نتحقق، لأنه أحيانا الكتاب بيبقوا للأسف الشديد محظورين في ايه؟ حد بيبدأ ولا حد بيقول حاجة؟ يعني المقال التاريخي يبتدي الراجل يقول ايه؟ كان لا رحمه الله سبابا لعنا مش عارف ابن فيك مش عارف ايه، وبعد كده ويرحمه الله عمل كذا وكذا وكذا. ده انا بتكلم، انا باخد المؤيد كده، لانه فعلا سيبك من الكلام اللي ممكن يقوله المؤرخين واللي ممكن يكون فيه افتئات على الشخصيه دي، انما انا بتكلم الشاهد اللي موجود قدامك. وعمل حاجه اغرب بقى من الخيال يعني، اللي هيدخل مسجد المؤيد شيخ ده هيلاقي نفسه اجباريا لازم يعدي على حجره الدفن او الضريح، يعني ليس هناك سبيل لدخول المسجد عشان تؤدي صلاة إلا لما تضحك. ويبدو إنه ده برضو متعمد. وهذه يعني إحنا عندنا قاعدة مثلا في مصر كده يقول إنه إيه اذكروا محاسن موتاكم. يعني والواحد ساعات يبقى عارف ان اللي مات ده في العبر والبلاوي بتاع الدنيا كلها ويقولك برضو لا ده حرام. يعني انا هيجي في يوم اموت وابقى محتاج حد يرحم عليا ولا يقرا لي الفاتحه وكلام زي كده. اعتقد ان ده متعمد وده جاب اثره لانه اللي يعيش في الحي ده يعرف ان هناك مولدا يقام سنويا لهذا الرجل باعتباره واحد من اولياء الله الصالحين. مولد سيدنا المؤيد شديد. تخيلوا. والمصادر التاريخيه بقى تحكي عبره من العبر بقى انه لما توفي المؤيد شيخ لم يتوفر له ما يعني كان عندنا حاله وفاه امبارح لحد بسيط كده في الشارع كلنا بنتبارى يعني اللي يطلع حدوث مش عارف ايه ويشتري مش عارف ايه ويجيب ايه وده حد يعني ايه غلبان وله يعني له صاحب ولا صديق ولا كان زي كده. انما هذه الامور اللي تتوافر للبسطاء من الناس حتى لو كان شحات كده مات في الشارع لم تتوفر للمؤيد شيخ. فده المصادر التاريخيه انه عندما يعني جهزت او جهز جثمان للغسل وكلام زي كده تخيلوا انه سلطان مصر ما نلاقيش بتاع ده كوز نصب الميه عليه ما نلاقيش دي ف لا يعني دي عبره من العبر. هي عبرة من العبر انه ايه لا تجرد ايه. انا بقول لك الراجل امبارح يعني الناس كلها كانت بتتبارى عشان اللي يجيب كفن واللي يجيب عربيه واللي يجهز مش عارف ايه انما ده سلطان من سلاطين الحال يعقل ان في بيت ياكله من بتاع ده من اي اناء تصب فيه ميه على بتاعه. هذه بعتقد يعني عبره من العبر. وعبره اخرى انه هذا المسجد على طوال تاريخه لم يكتمل. يعني مات المؤيد شيخ ولم يكتمل بناء المسجد وظل مره طويله من الزمن مهجورا. وحتى هيئه الاثار او وزاره الاثار حاليا لما عملت تجديد للمسجد منذ يعني ربما كان قبل ثوره 25 يناير كام سنه يعني حوالي 10 سنين ولا حاجه كده برضو البناء حتى الان لم يتم. ايه؟ زيد جدا يعني. هو ايه اللي جدا؟ مؤيد شيخ. مين يا اخي؟ اللي جاي ده. مسجد. الثمن ازاي؟ بيصلوا فيها صلاة فيها رمضان للتعويض. ايوه ماشي. اللي هو المنطقة بتاعت بيسموها الوقف القبلة. لكن بقية المسجد غير مكتمل في اجزاء في نقص حتى الان حتى بعد التجديد اللي عملته وزاره الاثار. فالاصل ايه؟ انه هذه المنشات نقول بقى زي ما نقول فيه انه هل بنيت بالشكل اللي بني به مسجد المؤيد شيخ او بنيت بأموال حلال وبهدف من الأهداف الدينية إنه يعني الشخص نفسه عمل خيري أو صدقة جارية أو كلام زي كده. إنما في كل الحالات كانت تتوافر ظروف ساعدت على أداء هذه المنشآت لوظيفتها بشكل فيه نوع من السلاسة والمرونة واللي يضمن بيها استمرارية هذا الأداء. مثلا أي منشأة من المنشآت الأثرية، مسجد، مدرسة، مش عارف، المنشئ هيتكفل بشكل كامل بكل المصاريف، معرفش تسموها ايه، اللي هيتم بيها الانشاء. يعني مفيش حاجة اسمها هنعمل صندوق تبرعات، ولا واحد مثلا بقاله 40 سنة واقف في دار التحرير بيلم تبرعات لمسجد مش عارف. يعني انا ممكن اشتغل والراجل ده مازال موجود حتى هذه اللحظه، الا اذا كان مات بقى ولا ما خدتش بالي. بجد والله مفيش الكلام ده خالص. ماسك دايما الميكروفون كده ولابس جلابيه بيضاء ونقل من 40 سنه، وانا يعني منذ الصغر كده وانا كنت بشوف الراجل ده قرب بدان طلعت حق. اعتقد كتير منهم ما عرفش مين مين يعني. انت عارفه؟ ماشي. انا عارفه. كان في كلام ده. عارفينه كلنا. انا تبرعت بانشاء هذا المسجد او هذه المدرسة او هذا الكيان المعماري اللي هيؤدي دور خيري في المجتمع، هتكفل بيه من الالف الى الياء. مش بس كده. طيب. لازم اضمن تشغيل هذا المكان. فلازم اعمل له لا قبل الوقف. ما هتعمل وقف ازاي؟ الوقف ده يعني انت هتوقف على الجامع مثلا ريع اراضي زراعيه، ريع محلات تجاريه، مش عارف ايه. فانت يعني الريع ده عنده قد ايه؟ وده مش هيتحدد الا لما اعمل بيسموه ايه؟ مش دراسه جدول. لا يعني حبني مثلا مسجد. طب المسجد ده عايز ايه عشان يشتغل؟ ايوه ده عايز ايه يا عمي؟ عايز كهرباء، عايز ميه، عايز مياه، عايز مؤذن، عايز عمال للنظافه مثلا. ها عاوز بقى الحاجات اللي بتستهلك المسجد، مثلا فرش، مثلا الحاجات اللي هيضيئوا بيها المسجد، كلام زي كده. فلازم ده يتحدد. ميه وكهرباء وكل حاجه. يعني في زي دلوقتي كانت الناس تبني الزوايا دي تحت البيوت عشان خاطر يتهربوا من ال لا مش من الضرايب، من الميه والبتاع ده والكهرباء. فدلوقتي عملوا لهم كهرباء وميه بالشكل تجاري، يعني عشان كده ما حدش خلاص بيبني زوايا. فلازم الشخص يقول انا عشان هشغل المسجد ده او هشغل المدرسه دي، يبقى انا محتاج 1 2 3 4. طب الواحد 2 3 4 دول هيبقى تكلفتهم ايه؟ مين هيعمل ايه؟ واللي هيعمل ايه ده هياخد كام؟ ده لازم يبقى محسوب بالورقه والقلم. وبتعين يعني مش بتعين بالاسم يعني، لا بالصفه الوظيفيه بتاعته. يبقى المسجد ده هيشتغل فيه اصحاب الوظائف 1 2 3 4، والمدرسه دي اصحاب الوظائف 1 2 3 4، ويقدر الرواتب بتاعتهم. ومع الرواتب في حاجات تانية بقى، اذا كان مثلا مدرسه يبقى فيها طلاب، الطلاب دول هياخدوا بوكيت ماني او يعني يسموه ايه؟ مصروف كده يصرفوا منه. يحدد لهم درايات للاكل، يحدد لهم بتاع كسوات شتوية وصيفية. إذا كانوا هيقيموا في المدرسة وهيضطروا يستحموا ويروحوا حمامات عامة، فيدفع لهم أجرة الحمامات دي. كل حاجة نستغرب يعني أو نفهم الحقيقة من الدقة الشديدة. طيب عملت أنا المسألة دي واكتشفت إن أنا محتاج في السنة مثلا 1,000,000 جنيه، خلاص يبقى انا افكر بقى بعد كده المليون جنيه دول يجوا ازاي. ويجوا بشكل في استمرار. فلازم يحصل بقى اللي قال عليه حد من زمايلنا، الوقت. الوقت الضغط ده يعني شيء هيدر عائد بشكل دوري، وهذا العائد يوازي المصاريف المطلوبة لإدارة المنشأة. فهذا الوقت ممكن يكون بيوت مثلا مؤقرة للسكن، ممكن يكون أراضي زراعية بتزرع المحصول بتاعها بيتباع وهو الفلوس بتاعته هي هتصرف على المنشأة، ممكن يكون محلات تجارية هتؤجر. احيانا في عندنا ظاهره مثلا في العماره الاسلاميه احيانا كانت تبقى يبقى هذا الوقف انكلودد او يعني جوه المنشاه نفسها، بمعنى انه مثلا عندنا مساجد نسميها المساجد المعلقه. المساجد المعلقه يعني ان المسجد مبني في ما يمكن ان نطلق عليه في الطبق الثاني، طبق الارض بقى اللي هو مستوى الشارع على طول، ده يتعمل محلات تجارية بتؤجر. عندنا مسجد النوري، عندنا مسجد الصالح طلائع، كتير من المنشآت لما نقول لما نقرأ كده مصطلح كده المسجد المعلق يبقى نعرف انه المقصود بيه انه أرضية المسجد مش مساوية لسمت الشارع مباشرة، انما اعلى زي المباني دلوقتي اللي تعمل لها بدروم مثلا يتعمل فيه جراج ولا يتعمل فيه محلات تجاريه وتبتدي الطوابق السكنيه من من من فوق من فوق. ده مستو ايه بقى؟ ده مستو انه المنشاه دي هتفضل تؤدي الهدف بتاعها بشكل مستمر دون ان تحتاج تدخل الحق. فجينا عملنا ايه سلامتنا بقى في العصر الحديث؟ عملنا حاجه اسمها وزارة الاوقاف. وزارة الاوقاف الفلسفه الرئيسيه بتاعت انشائها انه هات يا عم بقى ايه الكلام الفارغ بتاع الوثائق والحجج الوقف والكلام الفارغ ده ليه؟ كل ما طيب السؤال النهارده ده راح فين؟ الجفا والهوى. ما هو لما أدلبه الهوى، الهوى برضو في نفس الوقت أدلب هذه المنشآت وخلاها تخرج عن الدور أو الوظيفة المؤسسة فيها، وخلى هذه المنشآت مفتوحة كده على مصراعيها لأي حد يدخل يقول أي حاجة في الدنيا. خش يعني ما هو الدين بقى للأسف لما يبقى في حاجه ليها علاقه بالدين، الدين ده احنا عاملينه زي حته الكاوتشوك كده تقدر تشكله زي ما انت عايز، وعلى هوا السياسه اللي موجوده وعلى هوا الناس اللي موجودين وعلى هوا الاعراف اللي احنا بنخترعها. عشان كده ما بقاش للاسف عندنا دين، احنا بقى عندنا طقس دين. يعني عندنا مجموعه من الطقوس احنا كل شويه بنقلبها ونغيرها حسب المزاج اللي يخدم اهل المزاج. وبالتالي ضاعت هذه الاوقاف، واصبح المساله هنا دلوقتي خاضعه. يعني وزاره الاوقاف لما عملت ده عملته تحت يعني مظله انه هي بقى اللي هتتولى البتاع ده. لا مش هتصرف عليه، الصرف عليه. طب تصرف عليا ليه؟ ما انا معايا فلوسي بقى اصرف منها. يعني تاخد فلوسي دي وتصرف عليا انت. طيب السؤال فين بقى الاصول دي؟ راحت فين؟ يعني اين الاراضي الزراعيه؟ اين المنشآت التجاريه؟ حصل فيها تلاعب شديد جدا، وانت اجرت ده اللي اتاجر منه اتاجر من 200 سنة بحاجة كده ملهاش سعر دلوقتي، ما انتش بتخضع ده لسعر السوق اللي موجود. فتلاقي مثلا عندك حاجة متأجرة من وزارة الأوقاف بخمسة جنيه مثلا، الخمسة جنيه دي تصرف على مين؟ تصرف على مين؟ على مين دلوقتي؟ من فترات قصيرة تم الإفراج عن أوقاف الكنيسة المفروض. كان إخواننا الأقباط احتاجوا برضو لأن المنشاة الانشاءات الكنسية برضو كانت بتنشأ بنفس الفكرة، وما كانش فيه مؤسسة بترعى هذه المنشآت الكنسية بشكل رسمي في الدولة، إنما هذه المنشآت الكنسية زيها زي المسجد بالظبط وزيها زي المدرسة بالظبط، كان توضع لها أوقاف وكلام زي كده. فعما عملوا ضغوط وكلام زي كده، طبعا السياسة ساعتها كانت بتستلزم المسألة دي، فتم الإفراج عن الأوقاف الترقص. لكن أين أوقاف المساجد؟ ومن ينشئ يعني ومن يصلح شأن المساجد؟ ومن يصلح شأن المنشآت الدينية اللي كانت لها دور هام جدا ومحوري جدا في التعليم الديني؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي في المساجد، لكن المدارس اللي هي كانت مش مدارس على فكرة بمعنى المدرسة الابتدائي ولا الثانوي وكده، لكن المدارس دي كانت في مقام المعاهد العليا والكليات الجامعية الآن. ايه؟ مش نهب وفساد. انا بتخيل انه وانا قلت الكلام ده انه الاسلام جه في الاساس عشان يحرر العقل من جاهليته. دي وظيفة الآية، احنا مش واخدين بالنا من الكلام ده. الاسلام لم يأتي عشان نلبس لقصايا ولا طويل ولا رب اللحية ولا نقعد نعمل علامة الصلاة، ده مطلوب، العبادات مطلوبة تتعمل، لكن العبادات دي حق ربنا، ولا أحد على وجه الأرض يستطيع محاسبتك عليه. اظهر أنت زي ما تظهر، لكن بينك وبين ربنا دي حاجة لا يمكن لبشر أن يتدخل فيه. لكن اللي لازم أتدخل فيه أنا كبشر معك أنك ما تسرقنيش، لو سرقتني هقطع إيدك من مقلوبها. كويس؟ ما تعتديش على عرضي، ما تخونش امانه من الامانات ليها علاقه بيني. انما دي برضو امور تدخل في باب المعاملات اللي مطلوبه تتعمل، لكن الفكره الاساسيه اللي ادى بها الاسلام انه يحرر بتاع الملاعبك اللي جوه ده من الصدق اللي عليك. فانت مصر، يعني عامل زي على راي الصعايده يقول لك يعني الكلب اللي بيسموه كلب الارمنت ده، تجيب تنضفه وتحميه وتخليه شيك كده وجميل، يروح يتمرمج لك في التراب تاني. انت ناوي كده. لكن لما كان في عقل الاسلام حرره من عبوديه التخلف وعبوديه الميتافيزيقا والتفكير الخرافي، كان للإسلام ده دور فعال في إنشاء حضارة سادت العالم كله. لكن الإسلام بتاع النهاردة إيدك منه وقبل الأرض للأسف. على بعض أهوامي يتكلمون، حضرتك تقول إن الدين بيستخدم مثل كاوتش، فده على مش إشكالية، مش في الدين إشكالية، من يستخدم الشر في أهوامك. لما ذكرت الدين عليه بيه الفكر الديني او الخطاب الديني اللي بيتشكل حسب اهواء الفئه اللي هتوظف الدين ده للمصالح بتاعتها او الشخص. انما الثوابت الدينيه دي احنا ما بنختلفش فيها خالص، يعني الثوابت الدينيه اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى بشرعه دي لا اختلاف عليه ولا مناقشه فيها، ولو بقيتها اجاهل ابن جهلين، واخد بالك؟ لكن انا اتكلم عن خطاب دي بيتجدد بشكل فيه نوع من تلبيه مصالح يعني اذا حبيب الشريف يا دكتور، اذا حبيب الشريف لا لازم فعل المفاتيح ده للهجوم ايه؟ حبيب الشريف انا مقصود يعني لا لازم فعل المفاتيح جميل. اذا هذه المنشآت الدينية اللي هنتكلم عليها لازم نفهم ان مكانتش يعني بتتقام كنوع من الطرف، حتى لو المقصد زي ما قلت من شوية ممكن يكون نوع من المراعاه للناس، يمكن يتم تحت مظنة انه هذه المنشآت ممكن تكفر ذنوب أو تمسح تاريخ أسود لصاحبه أو كلام زي كده، حتى لو كان ده هو السبب في الإنشاء، ماليش دعوة، ده برضه بتاع ربنا معلش أنا أشوف. إنما لازم أفهم إنه هذه المنشآت لم تكن مجموعة من الحجارة، لم تكن مجموعة من المنشآت عشان نخش نعمل علامة صلاة فيها يعني، أو نكتسب شوية بيسموه إخواننا دلوقتي يسموه إيه؟ علوم شرعية. إنما كانت لها وظيفة ولها دور فعال في المجتمع، وهذا الدور الفعال أهميته الأساسية إنه خارج سلطة المؤسسة السياسية، وخارج سلطة كمان الشخص اللي حتى المنشئ بتاع، لأنه أنا عندي فلوس وقلت أنا هبني مسجد أو هبني مدرسة وهدرس المدرسة دي الفقه زي ما أنا بحب يعني الفقه الإسلامي على مذاهب الأربعة أو على مذهب محدد أو على مذهبين، وهدرس جنبه علوم الحديث وعلوم القرآن الكريم وكلام زي كده، لكن أنا بعد كده ماليش سلطان، ما عنديش وظيفة، ما بتدخلش إطلاقا في إدارة هذه المنشأة. في ناس متخصصين، علماء متخصصين، هو الوظيفة بتاعتهم هو إدارة بقى بشكل علمي إدارة هذه المنشأة. إذن الجميل في هذه المنشآت إنها كانت خارج السلطة السياسية، ملهاش سلطان عليها، اللي عاوز بقى يعوج أو يشذ عن الـ الـ الـ الـ الـ المنظومة من إخواننا اللي هيتحزبوا على علينا منهم علماء يتفضل، يعني ما انت مش هتقدر تمسك ايد حد، يعني هيطلع واحد كده ممالك لسلطة سياسية ولا لنظام سياسي يتفضل، مفيش أي مشكلة. لكن إدارة أو عمل هذه المنشآت كان يحررها من قيود السلطات السياسية ومن قيود الأهواء بتاعت الأشخاص اللي بينشئوا، لأن المنشئ نفسه خلاص ما عادش بيه السلطان. النهارده مثلا في منشآت كان لها ما يشابهها في تاريخنا الإسلامي وفي حضارتنا الإسلامية، في منشآت موجودة تحت مسألة العمل الخيري، يسموها جمعيات خيرية وجمعيات أهلية، ودول بيشتغلوا على عدة مستويات، منهم بيشتغل على فكرة التعليم دول تاريخه تعبانة من الأرض، دول بيشتغلوا على عدة مستويات، في منهم بيشتغل على طبعا كل المستويات بتصب المفروض يعني بخدمة الفقراء والموازين والمحتاجين وكلام زي كده. في ناس بتشتغل تحت خدمة العلاج الطبي، في ناس بتعمل دور للأيتام، في ناس بتقدم مساعدات يعني في صورة مرتبات شهرية أو مساعدات في صورة مثلا مواد غذائية، كلام زي ده. إنما تعالى شوف النهارده على أرض الواقع بقى المآسي التي تتم تحت هذه الأسماء الكبيرة، وإنه اللي ظاهر على السطح حاجة واللي في الباطن حاجة تانية، وإنه دي كلها أصبحت وسيلة لنهب الناس والسطو على أموال المتبرعين، لأنه الأموال يعني الحاجات دي مفروض بتبقى خاضعة تحت مظلة وزارة معرفش التضامن الاجتماعي، ودول ما بيدولهمش حاجة تقريبا أو بيدولهم حاجات كده يعني بسيطة، إنما العمل الأساسي بيقوم على فكرة إنه يمول هذا العمل من خلال المتبرعين. أنا عندي فلوس عاوز أدفعها ولا كلام زي كده فأروح أتبرع منهم. مآسي تتم تحت هذه ما يسمى بالمنشآت. ليه؟ لأنه أصبحت هذه المنشآت بتنشأ من الأصل من قبل ناس ما عندهمش فكرة غير فكرة إن ده مجال للاستثمار. طب إحنا عندنا ما يشابه هذه المنشآت، كان عندنا تتخيلوا منشآت حتى لرعاية الحيوان بقى مش للإنسان، برعاية الحيوان عندنا ايه؟ حتى برضو بشكل خيري هيعمل منشآت لرعاية الحيوان، هيعمل أسبلة تقدم خدمة المية اللي هي الصالحة للشرب للناس، عندنا أعمال هتقدم ما يسمى بالبيمارستانات أو المستشفيات تقدم خدمة طبية، عندنا منشآت اللي هي بيطلقوا عليها الكتاتيب دي هتقدم خدمة تعليمية، عندنا ايه تاني؟ عندنا منشآت تقدم خدمة مثلا زي اللي بيحصل في بعض المساجد دلوقتي انه يبقى عاوزين يبقى في بعض الفقراء برضو انه ما عندهمش مكان للدفن او كلام زي كده فيقدموا لهم مقابر اللي هي يسموها الصدقه دي او كلام زي كده، كان عندنا منشآت كده يعني مساحات من الارض مخصصه لمقابر عشان يدفن فيها الفقراء اللي ما عندهمش او ما يملكوش ان هم يجهزوا لنفسهم قبور، وكانت هذه المنشآت ناجحه جدا. ليه؟ لأنها برضو لا تحت سلطة سياسة ومؤسسات إدارية لدولة ولا هي تحت سلطة حتى منشئيه، المنشئ اتفق صلته بالمنشأة بعد من بدء العمل تقريبا بعد افتتاح المنشأة. ليه؟ لأنه لغاية افتتاح المنشأة هو مطلوب بيعمل تجهيز بقى لفكرة الأوقاف اللي هتوقف على البتاع وينظم مين اللي هيشتغل ومين هياخد كام وكده زي كده، لكن وانس ده حصل أو في اللحظة اللي هيحصل فيها ده خلاص هي المنشأة دي هتدير نفسها بالموظفين بتوعها اللي كانوا خاضعين بقى لإشراف المحتسب اللي هو هيراقب جزء من المحتسبين هيراقبوا عمليات الصرف، بس المسألة هتبقى ازاي؟ هتبقى انه انا عندي مليون جنيه في السنة مثلا هقدم بيهم مستندات، المليون جنيه دول اتصرفوا ازاي؟ فاجي اقول له انه عندي اصحاب الوظائف 1 2 3 4 باسمائهم ومرتباتهم، يبقى ده هيستوعب مثلا 500,000 من المليون. بعد كده عندي حاجات خدمية هعملها او هشتريها للمنشآت دي، ادوات نظافة ومش عارف ايه وكلام زي كده، دول عملوا 100,000. عندي اكل اتقدم للناس بكذا، عندي ملابس اتقدمت للناس بكذا، فاصبحت الامور واضحه وما فيهاش اي نوع من اللعب، حتى يعني الدقه اللي كانت موجوده في اداره هذه المنشاه تصل مثلا انه يعين مش يقول لك انه الشخص الجرايه بتاعته 5 أرغفة من الخبز، لا يحدده بالوزن، تخيلوا عشان ما يطلعش صاحب فرن حراضي ولا حاجه فيعمل اقمع دلوقتي مثلا بتوع التموين بيحددوا مثلا وزن الرغيف بكذا، يعني في شروط او مواصفات للرغيف، روح انت جيب الرغيف طيب خارج المواصفات دي، بعدين كده ما يقولوش بقى اديله 5 أرغفة ولا 20 رغيف، اديله عدد 2 رطل مثلا من الخبز، 2 رطل دول بقى حبيبي يطلعوا 10 يطلعوا 20 قتلها عليه، ما لو قال له 5 أرغفة مثلا خلاص قال عبارة بقى في ال ما هو كده ليه وكده ليه وكده ليه، مفيش توصيف دقيق، انما لما اقول له مثلا 2 رطل من الخبز خلاص اوزن بقى اعمل الرغيف ده صغير كبير اوزنه دي الكلام اللي بقوله ده اعتقد انه اهم من تاريخ بناء اي منشاه من المنشات اللي هتتولاها، يعني اوعوا تفتكروا ان الكلام ده من باب الاستطراد او من باب ان احنا يعني بنشغل فراغ، دي القيمه الحقيقيه المستفاده من دراسه المنشات المعماريه. ان انا يعني ايه العائد ان انا اعرف المنشاه دي دراسها المعماري فين ولا في اه مطلوب اني اعرفه من باب برضه الثقافه الحمد لله. لكن القيمه الاساسيه هي قيمه المنشات دي ادت ايه في المجتمع بتاعي، ساهمت ازاي في انشاء ما نطلق عليه الان الحضاره الاسلاميه. حاجه تاني للنص اللي بيقول انه انشا جوهر استقل المسجد ما بين سنه 359 ل 61، ويعتبر هذا المسجد من اهم الاثار القطنيه في مصر. وكان نخلي بالنا بقى، وكان تصميمه الاصلي عباره عن ايه؟ صحن ايه؟ يحط او يعني يحيط به كم؟ الله انت قلت لنا يا دكتور قبل كده ان الصحن الاوسط تحيط به اربع ايه؟ اروقه، لكن في للقاعده دي شواذ. ممكن الاقي امثله من المساجد انشئت في الاصل من صح والوقيم او صح وثلاثة أروقة. طيب هذا الصح بتاع الجامع الأصل هو قال كام رواقة كنا؟ ثلاثة. أكيد واحد من الأروقة دي لازم يكون رواقة الخدمة. طيب هذه رواقة الخدمة، الرواقين التانيين هيكونوا فين؟ يبقى هنا وهنا مثلا؟ يبقى هنا اللي هو بنقول عليه المجنبتين دول او الرواقين الجانبيين في ال نصلح ده ونخليه موازي لايه؟ لجدار الفطر خلاص. وبعد كده هيجي بقى يستمد وجه القبلة على خمس بلاطات ما قلت موازية لجدار القبلة، وبالواقع القبلة مجاز قاطع سقفه اعلى من سقف المسجد. يعني ايه مجاز قاطع؟ ها؟ مجاز قاطع ده مصطلح مش هيفهمه الا الناس اللي بيشتغلوا في المهنه دي واصطلحوا عليه، قالوا ان الحاجه اللي بالشكل دي هنسميها المجاز القاطع. فاحنا احنا دلوقتي مش اصحاب المهنه دي، عاوزين نفهم يعني ايه مجاز قاطع. كاميرا مجاز واضح من اللفظ انه ايه؟ كاميرا لا مطر قاطع. يعني ايه؟ يعني ها قطع شيء قطع، يعني انا ماشي كده خلاص وفي طريق قدامي، لو عديت انا الطريق ده يبقى انا قطعت الطريق مش كده؟ يعني في المجاز ده ممر كده وهيقطع الممر ده اتجاه بتاع حاجات تانية. طب الاتجاه الحاجات التانية دي بتبقى ايه؟ ها برافو عليك. مش قلت في خمس اروقه هنا مش كده؟ طيب بلاطات اروقه هي لا البلاطه حسبها على الاماكن على المسافات المحصوره ما بين كل باكتين. اذا قلت الواط يبقى انا هتكلم عن صفوف الباكات نفسها وعددها خلاص. مش ده المهم. ادي محراب المسجد اهو، المجاز القاطع ده هيبقى في النقطة دي كده وهيمشي كده. هيمشي كده ازاي؟ أول ملاحظة عليه إنه السقف بتاعه هيبقى أعلى من سقف المسجد. طب إيه اللي هيشيل السقف الأعلى ده؟ أعمدة. إيه اللي فوق الأعمدة؟ عقود. العقود دي عشان تقطع يبقى تمشي في اي اتجاه كده اهو عمودي. برافو عليك. يعني دول هيمشوا كده اهو كده، وهنا المسار بتاع المجاز ده هيمشي العقود بتاعته ايه كده. يبقى ده المقصود بفكره انه قطع صفوف ايه البائجات او البلاطات دي. فهمتوا حاجه ولا لسه؟ طيب برضو يعني هنتهم مع بعض عشان نفهم ده، لكن في اول زياره عقب اجازه نص السنه ان شاء الله يعني المسائل دي من اول زياره خلاص هتبقى حاجه مفهومه لان هنشوفها بعينينا بشكل مباشر. طيب المجاز القاطع ده لو كان فيه هنا رواق يبقى الحقيقه المجاز هيبتدي من هنا. يعني ده لو باب المسجد، لو ده باب المسجد يبقى المجاز ده هيمشي كده كانه في خط وهمي كده ده الباب الرئيسي. القصد منه ايه؟ القصد منه انه اللي هيحط رجله على باب المسجد هنا اهو هيبقى عينه بأكس كده على المحراب بتاع المسجد. فهمنا ولا لسه؟ نعم. طيب وكان فين وبالواقع القبلة مجاز قاطع سقفه اعلى من سقف المسجد وتتوج تقاطعه ها مع بلاطة المحراب عصر ايه؟ المماليك ما اصحى ابدا. كنا نقول ايه؟ قبة العصر تقدر مين؟ تقدر المجال. يعني الليل دي رجع على مين؟ على المجال. طيب تقاطعه مع ايه؟ مع براضة المحراب. فين براضة المحراب يا شطار؟ اللي هي اول براضة دي، المنطقة دي. فهمنا حاجة؟ مش احنا سمينا ده رواق القبلة؟ او يعني ما القبلة يعني هي المحراب. فما يقول براضة المحراب يبقى هي اول براضة. يبقى المجال القاطع ده هينتهي عند البلاطه دي بايه؟ قبه. المنطقه دي متغطيه بقبه. ليه قبه؟ قلنا لان القبه هتؤدي هنا عده وظائف، منها ليها شبابيك هتدخل تهويه واضاءه في المنطقه اللي تحتها، ومنها كمان فكره انها تعمل على تضخيم الصوت. هيبقى عندي فيه تجويفين، التجويف بتاع القبلة نفسه بتاع المحراب نفسه مع التجويف اللي فوق المكان ده هيبقى فوق الإمام. كل ده مع بعضه يساعد على انه الصوت يحصل له نوع من التضخيم ونوع من العلو. طيب بعد كده في ايه؟ وكانت قد حلت محل القبة الفاطمية القصرية. يعني عاوز يقول ان القبة اللي موجودة دلوقتي قبة حديثة، انها في الاصل كان فيه القبة دي برضه، لكنها خلاص اندثرت وحصل تجديد للقبة دي في العصر المملوكي. طيب بعد كده وكان فيه طرفي ايوه في ايه بقى؟ قبتان. فين الحته يا شطار؟ برافو عليك. وادي براضه المحراب. يبقى المنطقه دي كده كان فيها قبه، والمنطقه دي كمان كان فيها ايه؟ قبه. فهمتوا حاجه؟ ايوه. وده واحد من مميزات العماره الفاطميه، انه كان دايما يتعمل قباب في المناطق اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، اللي في يعني في البلاطه بتاع المحراب في الطرف الايمن والطرف الايسر، وكذلك في البلاطه اللي فوق المحراب مباشره. وبعدين كمان يبقى فين تاني؟ في الحته دي بس لسه دلوقتي ما جاتش هنا في الاصل، يعني ده ما كانش موجود وقت الايه؟ الانشاء. طيب بعد كده في ايه؟ وكان مدخل الجامع وسط الجدار الشمالي الغربي. فين الشمالي الغربي؟ اللي هو ده. ما انا ما عنديش هنا رواق، ما عنديش ظلمه، يبقى الجدار زي ما انا رسمه كده كان موجود رحمه الله. يبقى هنا كان الجدار بتاع المسجد وباب الدخول مباشره في الحته دي. هل هيستمر الوضع على ده؟ لا، هيتغير. وهيتغير مش بعد العصر الفاطمي، انما جوه كمان العصر الفاطمي هيحصل جزء من التغيير ده. انما الاساس اللي بني عليه المسجد او التخطيط الاولي للمسجد او الجامع الازهر كان هذا الشكل. صح؟ او صح تحيط به ثلاث أروقة أو ثلاث ضلاط. الرواق اللي هو رواق القبلة ده أوسع وأكبر الأروقة، يتكون من خمس بلاطات. بيقطع البلاطات دي مجاز قاطع بينتهي عند المحراب. فوق المحراب مباشرة في البلاطة بتاعت المحراب فوق في قبة. القبة دي كانت موجودة من العصر الفاطمي، لكن اللي موجود دلوقتي حاليا ده تجديد في العصر المملوكي. وكان فيه قبتين على الطرفين دول، ما عادوش موجودين دلوقتي، انما ده الاصل بتاع تخطيط البناء. وبالتالي المسجد هيبقى في الجدار الشمالي الغربي. وهنشوف ان شاء الله ده كان لينا عمر في المحاضره الجايه ايه اللي هيحصل من جديد او اضافات على التخطيط بتاع الجامع. هتكتشفوا ان الجزء ده يعني هيزداد اضعاف يعني مضاعفه عباره عن اشياء اضيفت على جسم البناء الاساسي ده، واحيانا منشات اخرى اضيفت على الحوائط الخارجيه او الجدران الخارجيه والمقاسات. هنقول كل ده وفي وسعه الجزء الكبير هيحصل ده في العصر العثماني. هتكلم لا دلوقتي، لا دلوقتي بيعملوا ترميم، انما التوسعه دي هتحصل في العصر العثماني، هتكلم عنها لما يجي وقتها تاريخيا. انت بتسمع حاجات كتير. اهم حاجه انت راضي عن النهارده في فلسفه؟ مفيش فلسفه. يا شوفوا على خير، السلام عليكم.